واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أيها الإخوة الأحباب في هذه الأيام من الأفضال والفضائل الكثيرة والكثير من هذه الفضائل أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في كتابه العزيز إذ يقول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر. وفسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليالي العشر أنها العشر الأوائل من ذي الحجة. أيها الإخوة الأحباب الليالي العشر هي الليالي التي أقسم بها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الليالي الأول من ذي الحجة. وفسرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنها هذه الليالي والأيام. أيها الإخوة الأحباب إن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. فإذا أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأيام والليالي فما بالكم بالفضل العظيم الذي ينتظر من يعبدون الله تبارك وتعالى ويجتهدون في طاعته في هذه الليالي والأيام. ومن فضائل هذه الأيام أيها الإخوة الأحباب أن فيها يوم عرفة. ويوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس يكفر سنة ماضية ويكفر ذنوب سنة ماضية ويكفر ذنوب سنة تالية كما أخبر بذلك المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولقد أقسم الله تبارك وتعالى بهذا اليوم في كتابه إذ يقول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الوتر هو يوم عرفة. أيها الإخوة الأحباب فالوتر هو يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة ذلك اليوم الذي يقف فيه الحجيج أمام الله تبارك وتعالى يكفر الله لهم ذنوبهم ويكفر الله ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة تالية لمن صام هذا اليوم. أيها الإخوة الأحباب فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة تالية. هذا اليوم أيها الإخوة الأحباب يتحصن فيه إبليس ويضع على رأسه التراب لأجل أن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوب الناس في هذا اليوم. يقول إبليس أوسوس لهم وأرويهم طوال العام ويغفر الله لهم في هذا اليوم ويضع التراب على رأسه متندما متحسرا من عظم فضل الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين. أيها الإخوة الأحباب ومن فضائل هذه الأيام أنه يكثر فيها ذكر الله تبارك وتعالى فأنت مأمور فيها بأن تذكر الله تبارك وتعالى على كل أحوالك. قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا المنافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات فسرها ابن عباس رضوان الله تبارك وتعالى عليه بأنها ليالي وأيام العشر الأول من ذي الحجة. أيها الإخوة الأحباب كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله فيها إذ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله تبارك وتعالى ولا أحب عنده الذكر ولا أحب عنده العبادة فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر فيها من التهليل والتحميد والتكبير في هذه الأيام. أيها الإخوة الأحباب، إن ذكر الله تبارك وتعالى له من الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ومن فضل العشر الأوائل من الحجة أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر، يوم العيد. أيها الإخوة الأحباب، ذلك اليوم الذي أقسم الله به في كتابه إذ يقول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. وقد وضح النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الشفع هو يوم النحر، يوم العاشر من الحجة، يوم العيد. أيها الإخوة الأحباب، ذلك اليوم الذي يتقرب فيه العباد إلى الله تبارك وتعالى بالأضحية التي قال الله تبارك وتعالى فيها: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذا اليوم أيها الإخوة الأحباب، بل هذه الأيام لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. من هذا الفضل أنها خير أيام، وما من أيام العمل الصالح فيها أحق إلى الله من هذه الأيام. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحق إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا جهاد في سبيل الله. قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما هو العمل الصالح الذي يتقرب به العبد لله تبارك وتعالى؟ ما هو العمل الصالح؟ أيها الإخوة الأحباب، إن العمل الصالح هو ما كثر نفعه وزاد فضله. هو ما كثر نفعه وزاد فضله. أيها الإخوة الأحباب، العمل الصالح ليس فضله وكرمه وزيادة خيره عليك فقط أيها الأخ الحبيب، بل تعود زيادة الخير فيه إلى جميع الناس المسلمين وغيرهم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الأحباب، إن عملكم الذي تسعون به على أرزاقكم إنما ذاك عمل صالح إذا كان من الحلال الطيب. فالذي يعمل في المحارة وغيرها ابتغاء مرضات الله ساعيا على رزقه إنما ذلك عمل صالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. الذي يعمل في البناء، الذي يعمل في الهندسة، الذي يعمل في الطب، الذي يعمل في جميع الأعمال إنما يتقرب بذلك لله تبارك وتعالى ساعيا على رزقه لله تبارك وتعالى منفذا أمر الله تبارك وتعالى. فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إنما ذلك عمل صالح يتقرب به من الله تبارك وتعالى. وإلى غير ذلك أيها الإخوة الأحباب، فالأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، أعمال بينك وبين نفسك، وأعمال بينك وبين أقربائك، وأعمال بينك وبين الناس، يعود فضلها وأثرها عليك وعلى جميع الناس. فمن الأعمال التي تقوم بها من نفسك بينك وبين نفسك الصيام أيها الإخوة الأحباب، صيام التسع الأوائل من ذي الحجة أيها الإخوة الأحباب. ورد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها، وصيام يوم عرفة وهو يوم التاسع يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة تالية أيها الإخوة الأحباب. فانظروا إلى عظم فضل الله تبارك وتعالى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا في حديث قدسي شريف: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما واحدا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن الأعمال التي يتقرب بها العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى وبينه وبين نفسه ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها الإخوة الأحباب، ومن الأعمال التي يتقرب بها العبد لله تبارك وتعالى ويعود أثرها عليه وعلى أقاربه صلة الرحم. صلة الرحم أيها الإخوة الأحباب التي تقطعت أوصالها بين المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحم: من صبره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليتق الله وليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي شريف: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي شريف: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلتم ومن قطعها بتتم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن الأعمال التي يتقرب بها العبد لله تبارك وتعالى ويعود أثرها عليه وعلى عباد الله المسلمين منها تبسمك في وجه أخيه. أيها الإخوة الأحباب، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فضل إماطة الأذى عن الطريق: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أيها الإخوة الأحباب، فانتهزوا هذه الصدقات وتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى. صلوا أرحامكم وابتسموا في وجه أحبائكم، في وجه عباد الله المسلمين، وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بإماطة الأذى عن الطريق. مر رجل في طريق فرأى غصن شوك على الطريق، فظن أن هذا الغصن يؤذي الناس، فأخذه فأخره إلى جانب الطريق، فنظر الله له فغفر له. أيها الإخوة الأحباب، غفر الله لرجل أماط الأذى عن الطريق، أماط غصن شوك على الطريق. فما بالكم بمن يلقون القمامة في طرق المسلمين، ومن يؤذون المسلمين في طرقاتهم وفي بيوتهم، ومن يؤذون المسلمين ومن لا يحسنون جوارهم. قال النبي، ذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا له من صلاتها وصيامها وزكاتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. تتقرب هذه المرأة إلى الله تبارك وتعالى بكثير من صلاة وكثير من صيام وكثير من زكاة وصدقات، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هي في النار، لا تنفعها صلاتها ولا تنفعها زكاتها ولا ينفعها صيامها ما دامت تؤذي جيرانها بلسانها. وذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم امرأة لا تكثر من الصلاة فهي تصلي المكتوبة فقط، ولا تكثر من الزكاة فهي لا تؤدي إلا المفروض، ولا تكثر من الصيام فهي لا تصوم إلا رمضان والله أعلم، لكنها تحسن إلى جيرانها ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة الأحباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إن العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، فقد فضلها الله تبارك وتعالى على سائر الأيام والليالي، إذ أقسم بها الله تبارك وتعالى في كتابه. ومن فضل هذه الأيام أن فيها يوم عرفة الذي يكفر صيامه ذنوب سنة فائتة وذنوب سنة قادمة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومن فضل هذه الأيام أن فيها يوم النحر، يوم العيد الذي يتقرب فيه العباد إلى الله تبارك وتعالى بالروحية. ومن فضل هذه الأيام أيها الإخوة الأحباب أن المسلمين يكثرون فيها من ذكر الله تبارك وتعالى، فذكر الله تبارك وتعالى له من الأجر العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أيها الإخوة الأحباب، ومن فضل هذه الأيام أنه ما من عمل أو ما من أعمال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، حتى الجهاد في سبيل الله لا يعدلها ولا يخطوها إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة الأحباب، أيام لها هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى، حري بكل مسلم أن يغتنمها في طاعة الله، وأن يجتنب معصية الغرام، يجتنب الغيبة والنميمة، يجتنب سوء الظن في الناس، يجتنب سوء الأخلاق، يحسن أخلاقه. أيها الإخوة الأحباب، إنما كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. اللهم انفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، واهد قلوبنا، اللهم صل أرحامنا، واغفر ذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم انصر ديننا، اللهم اغني فقراءنا، ووسع ارزاقنا، وارض ديوننا. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمعنا في زمرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، استغفروا الله تبارك وتعالى واذكروه، وقوموا إلى صلاتكم. ارحمني وارحمكم الله.